لا بأس. أخي سيد كل شيخنا بارك الله فيكم، لما يقع استحلال الحرام المجمع عليه، لما يقع استحلال الحرام المجمع عليه؟ إذا كان السؤال بما يقع، أي بما يقع من قبل العالم، فهذا يقع على وجوه. الوجه الأول وهو أمن تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم الذي بين أيدينا من أجل مناقشته هو كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود، أو التلمود، يعني التلمود المشهورة ويكتبونها عادة التلمود. وهذا كتاب استله المترجم، المترجم هذا الكتاب نشره صاحبه الذي جمع فيه النصوص سنة 1898 ميلادي، 1898 ميلادي، وأخذه من كتابين. الكتاب الأول هو كتاب صرخة البريء، الكتاب الأول أخذه من كتاب، جزء من كتاب يسمى اليهود، اليهودي على حسب التلمود، اليهودي على حسب التلمود، يعني حينما يعتقد اليهودي في التلمود. وهذا الدكتور فرنسي اسمه روهالنج، روهالنج باللام والنون والجيم. وأما الكتاب الثاني الذي أخذ منه فهو كتاب تاريخ سوريا إلى سنة 1840 ميلادي، وهو للمؤرخ شارل بوران. المترجم اسمه يوسف نصر الله، يوسف نصر الله. المقدمة مهمة جدا، يعني الكتاب فيه مقدمتان مهمتان. المقدمة الأولى لشيخنا أستاذنا مصطفى الزرقاء عليه رحمة الله، والمقدمة الثانية للدكتور الخفي الذي قلما يعرفه الناس في هذه الأيام، وهو الدكتور حسن بابا. كلاهما متوفى، الدكتور حسن بابا توفي 1999. هو الشيخ مصطفى الزرقاء البعض يكتب دكتور ولم يأخذ الدكتوراه. هذا الكتاب يتحدث عما في التلمود من عقائد خاصة يخفيها اليهود في اعتقادهم في البشر واعتقادهم في المخالفين لهم، وخاصة في النصارى. المترجم اعتنى بهذه القضية، وهو نظرة اليهودي حين يؤمن بالتلمود كما هو عنوان الكتاب الأول لروهالنج في النصارى، أكثر من اعتنائه بما يقول اليهود بالمسلمين. وهذا المبحث مأخوذ من عدة كتب لتاريخ أوروبا عندما نوقشت قضية اعتقاد اليهودي بالمسيح في أوروبا، كيف يعتقد فيه، وصار في ذلك مناظرات كثيرة ذكرها هذا الكتاب، وهي مهمة جدا لمن يؤرخ لتاريخ اليهود في أوروبا وكيف نشأت الأسامية. حتى إن هذا الكتاب لا يبسط شيئا يسيرا من بعض الكتب التي ناقشت هذه الأسامية كيف تكونت. ويذكر الدكتور حسن بابا، والدكتور حسن بابا عليه رحمة الله من الخبراء المتقنين في العالم الإسلامي للغة السامية، للغات السامية وخاصة العبرية، وله كتب عن اليهود نافعة جدا، وله كتب في اللغات لتخصصه في هذا الباب، وأصله مصري عليه رحمة الله. فالقصد بأن هناك كتبا عالجت لماذا نشأت المسألة اليهودية، يعني حقد الغرب على اليهود. من ذلك النظر إلى الكتب السرية التي يتداولها اليهود. نحن نعلم أن كتاب اليهود الذي يعتقدونه هو الكتاب المقدس المكون من الأسفار الخمسة التي تنسب لموسى، ومن وراءه من الأسفار التي تنسبت إلى كاتبها من الملوك. هذه الكتب التي تسمى بالتوراة، مع أن التوراة في الحقيقة تطلق على الأسفار الخمسة فقط الأولى، ولا نستطيع أن نقول بأن اليهود يعتقدون بالعهد القديم، لأن هذه التسمية وهي وجود عهد قديم ووجود عهد جديد هي تسمية نصرانية مسيحية وليست يهودية، إنما هو عندهم الكتاب المقدس هكذا يطبعونه، وهو فقط مقتصر على ما ذكرنا دون وجود ما يسمى بالعهد الجديد وما تلاه من الرسائل. هذا التلمود مشكلة من المشاكل. يكشف هذا الكتاب أن التلمود له نسختان وله وضعان، وضع وضع في بابل وضع ووضع وضع في أورشليم يعني في القدس. وهذا الكتاب كان اليهود دائما ودوما وإلى يومنا هذا يحاولون إخفاءه. هناك أحد شيوخنا وقد كتب هذا في رسالة صغيرة له بأنه وجد التلمود وأراد بعض العرب أن يترجموه أن يترجم، وثم فقد. وهو الأستاذ في كتابه هذا، وكتاب يسير صغير جدا تحت من قتلوا من الملايين، يقول بأن الذي عمل على إخفاء التلمود هو جمال عبد الناصر، ومعروف لماذا، مع أن جمال عبد الناصر منسوب إلى اليهود القرائين، وهي فرقة لا تؤمن كما ذكرنا سابقا في مناقشة يهود الحسيديم لإبراهيم جعفر حسن العراقي. هذه الفرقة فرقة القرائين تبع داود الرائي، لا يؤمنون بالتلمود، لا يؤمنون، بل يؤمنون فقط بالتوراة. ويقول اليهود، هذا ليس في المصادر العربية، هناك كتاب أرجو أن ترجعوا له لإبراهيم جعفر حسن اسمه يهود الدونما، كتاب قيم جدا صغير فيه المعلومات اللازمة عن يهود الدونما، وهناك كتاب صغير كذلك مهم جدا اسمه اليهود القرائين أو كتاب اليهود القراؤون. ويقول اليهود بأن هذه الفرقة تبع داود نشأت في العصر الإسلامي عندما ناظر أبو حنيفة بالسجن، ناظر داود الرأي وأقنعه ببطلان التلمود ثم افترق، هكذا تقول الرواية اليهودية. لا يوجد في المصادر الإسلامية شيء من هذا، والله أعلم. المهم أن التلمود المترجم باللغات الأخرى غير اللغة العبرية عند اليهود، وعليه كثير من الإعمال، حتى أنه يذكر هنا أنه لما ترجم فكانوا يأتوا إلى النصوص كلمة مسيحي فيضعون بدلا منها الفراغ، مخافة أن تظهر اعتقاد اليهود بالمسيحي. وأما اليهود، أما التلمود الآن كما يقول عبد الوهاب المسيري في كلامه، وهو خبير في موضوع اليهودية والصهيونية، يقول بأنه لا يوجد أحد اطلع عليه كاملا، بل يقول يعني من غير اليهود، لا يوجد غير يهودي اطلع عليه كاملا، بل يقول بأنه لا يوجد أحد في الوجود قرأه، ذلك لكبره. ما هو التلمود؟ التلمود هو شروح الربيين، شروح الأحبار على التوراة، الشروح. ما يهمنا هنا، فهذا المقصود به يعني الكنز المرصود، بمعنى هنا الكنز الذي أخفي لما فيه قواعد التلمود من عقائد دموية وقدرة في نظرتهم إلى البشر وإلى الخلق وفي كيفية التعامل معهم. الكتاب أخذ من الكتاب الأول من كتاب رولاند، أخذ منه الكثير من النصوص، والرجل كان مطلعا على التلمود اطلاعا مباشرا، وعما نشر فقط، عما نشر، وأما ما أخفي فلا يعرف عنه أحد كما قلنا. وفيه يستطيع القارئ، لا أريد أن أمر على شيء منها إلا بما نستطيع، وهي نظرة اليهودي في التعامل مع الخلق. هو يريد أن يقول بأن الغرب كرههم لهذه الاعتقاد وهذه السلوكيات. وهناك موجود في داخل التوراة الموجودة بين أيدي الناس الكثير من الشرائع اليهودية التي يستنكف منها يعني البسطاء، ويستنكف منها العقلاء، لا يقبلونها لما فيها من ظلم وكذب وافتراء وجواز الكذب والخيانة ونقض العهد لما هنالك في التعامل مع غير اليهودي، وهو الذي يسمى عندهم بالجويم أو الأممي. المهم، فهذه نصوص كثيرة يرجع إليها، والكتاب الأول يتحدث عن هذه الأمور من الاعتقادات اليهودية. لو أردت أن أمر سريعا من غير اختيار هكذا، مثلا قضية أن الأرض ملك لليهود، أن الأرض ملك اليهود، هذه موجودة في التوراة إلى يومنا هذا، تقول بأن شأن اليهود هم شعب الله المختار، وأن الأرض ملكهم، وأن البشر بهائم يقول بخدمتهم. السؤال، ما هي العلاقة بين التلمود والتوراة؟ النصوص كلها تشهد أن التوراة مرتبة متدنية عن التلمود، مع أن التلمود هو شروح للتوراة، لكن النصوص في داخل التلمود تقول أنه مقدم على التوراة. والسبب سخيف جدا في الحقيقة، لأنهم يقولون بأنه تناظر اليهود علماء وأحبار اليهود مع الله فغلبوا الله، غلبوا وألزموا. هذا نص موجود هنا، لو أردتم نقرأه لكم. جاء في التلمود صفحة 74، هذا نقل للدكتور رولانج الفرنسي، صفحة 47: إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله. أريد إن تعاليم الحاخامات، وهذا الذي قال الله عز وجل في وصفه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو التحقيق الواقعي لهذا النص الإلهي الصادق المصدق. إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله. وقد وقع يوما الاختلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في مسألة، فبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات الربيين. الرب يسمى عندهم هو الحاخام أو الحبر. واضطر الله أن تعالى سبحانه وتعالى تعالى الله ما يقولون، واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام المذكور. يعني الحاخام حكم للحاخامات تعالى الله. ومن هنا فالنصوص في هذا كثيرة جدا. طبعا هناك عبارات أنا فقط أمر عليها سريعا، وهو يأتي لشرحها مرات لماما، كالمشنة، كلمة المشنة، المشنة المقصود به كلمة الله الأصلية، والقمارة هو التوراة، أي هو التلمود القمارة. يقول هنا مثلا: وجاء في كتاب يهودي اسمه كرافت مطبوع في سنة 1590: اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة، لأن أقوالهم هي قول الله الحي. فإذا قال لك الحاخام إن ذلك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله، فما بالك إذا قال لك إن اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى. القصد من هذا أن هناك كثير من هذا الباب وفصول متعددة في فساد الدين وفساد اعتقادهم، وعلى ماذا يقولون عن الملائكة. نصوص كثيرة تبين اعتقادهم الشرس واعتقادهم الشرير في الخلق. هذا القسم من الكتاب لا يمكن لأحد أن يستقصيه إلا بدلالة واحدة، وأن اليهود يعني اعتقادهم نجس وسيء بما يقوله كتابهم، وخاصة التلمود الذي بين أيدينا. نأتي لهذا، مأخوذ من كتاب اليهودي حسب التلمود. الكتاب الثاني الذي ترجم منه بعضه وهو كتاب شارل لوران، هذا كتاب اسمه تاريخ سوريا سنة 1840. ماذا أخذ منه؟ هذا التاريخ 1840 تاريخ مثير جدا. لماذا؟ لأنه في هذه السنة من سنة 1840 كان هناك طبيبا طبيب فرنسي اسمه توما الكبوشي. هذا توما كان طبيبا وكان قسيسا، وكان من رعايا فرنسا في دمشق، كان في دمشق، والرجل يعني مشهور بين أهل دمشق المسلمين واليهود في قيامه بأعمال الطبابة وأعمال الصيدلة. الصيدلة قديما فن تعادل الطب، لأن الأدوية كانت تركب تركيب، لا تذهب فقط إلى الصيدلة فيتناول من الرف الدواء فيعطيك إياه، لا، كان يركبه الصيدلي، يركبه يعني من عشاب ومن حبوب ومن أشياء، فيركب تركيبا. فالصيدلي كان يعادل الطبيب بل أكثر منه، لأنه مرات كثيرة يقوم بأعمال الطبيب. كان هذا توما الكبوشي، الكبوشي عندنا هذه يمكن هي نسبة لإحدى الكرازات المسيحية، يعني الكنائس المسيحية. هذا الرجل كان يعيش في دمشق وكان من الرعايا الفرنسيين في وقت كان الحكم في بلاد الشام لمحمد علي باشا، وكان والي محمد علي باشا في حكمه على بلاد الشام وابنه إبراهيم باشا، هذا له أهمية الآن سنذكره. إبراهيم ومحمد علي باشا معروفة علاقته القوية بالفرنسيين وخصومته للإنجليز، وهذا يشير إليه شيخنا وأستاذنا مصطفى الزرقة في هذا الباب في المقدمة. وأنتم تعلمون أنه أراد أن يقضي محمد علي باشا على الدولة العثمانية كليا لولا تدخل بريطانيا أوقفت زحفه إلى الإستانة. المهم هنا هاي سنة 1848 كان هذا وعنده خادم مسلم يقوم معه بالخدمة اسمه إبراهيم عمار، رجل من أهل دمشق يخدم معه في زيارة الأطباء، زيارة المرضى وعلاجهم ومساعدتهم. كان هذا النصراني محبوبا في الأوساط الدمشقية. الغريب جدا عندما نقرأ سيرة هذا توما الكبوشي، عندما نقرأ سيرته نكتشف بأنه كان يؤمن بعودة اليهود إلى المسيحية أو إيمان اليهود بالمسيحية. كان من إحدى مهماته التبشير بين اليهود في دمشق. هل كان له أعمال تبشيرية مع المسلمين؟ لا يذكر ذلك في سيرته قط. المهم أن في هذه السنة هذا فقد في يوم من الأيام، فقد هذا توما الكبوشي أبوهم الأب. فبعد التحقيق وفي قصة طويلة يستطيع طالب العلم والناظر والباحث أن يجدها مفصلة هنا، لأنها هنا قد ذكرت التحقيقات بأصولها، لأنه أخذ هذا المؤلف دوران أخذ هذه من أوراق التحقيق في سوريا، أخذها وأوراق التحقيق في لها نسخة أخرى كانت موجودة في فرنسا لكن فقدت بعد أن دخل هتلر فرنسا، تعرفون الحرب العالمية الثانية، واحتلها، فأخذت الأوراق كلها بوزارة الخارجية، أخذت إلى برلين وفقدت من هناك، ولكن سجلت هذه المحاضر في داخل الولاية في دمشق. فأخذ جميع التحقيقات والألفاظ وكيف حقق وكيف جرى التحقيق بطريقة صادقة وليس فيها أي تجاوز. المهم اكتشف المحققون الذي كان يشارك فيها كبار الأمنيين في ولاية دمشق، وكذلك كان يشارك فيها قنصل فرنسا باعتبار أن توما من رعايا فرنسا في ذلك الوقت. لمن يعرف التاريخ يجد أن القنصليات كان لها نفوذ شديد في بلاد الدولة العثمانية، تدخلوا بسبب الديون التي وقعت فيها، فاستطاع الغربيون أن يفرضوا على الدولة العثمانية شروطا في التعامل مع الدبلوماسيات والرعاية، وكانت هي إحدى منافذ دخول الغرب على بلادنا والسيطرة عليها. من ذلك هؤلاء، أن تصور أن مبشرا نعيش في دمشق. المهم، ففقد هذا الرجل، فبالتحقيقات اكتشفوا أن اليهود ذبحوه، وجاءت خادمه إبراهيم عمار المسلم من أجل أن يبحث عنه في حارة اليهود، لأنه يعرف أنه ذهب من أجل دعوة علاج أحد أبنائه المصاب بالجدري، فلم يخرج حتى إبراهيم عمار. وفي التحقيقات تبين أن مجموعة الحاخامات اليهود من دار أبي العافية ودار حراري هارون وغيره، هؤلاء قاموا بذبح توما الكبوشي ذبحا، وصفوا دمه في طس ثم وضعوه في زجاجات، والسبب في ذلك تنفيذ عبادة تلمودية لا توجد في التوراة، وهو خلط الدم المسيحي وغير اليهودي المقصود، لكن المسيحي أقرب عندهم، خلطه بفطير، فطير يعني عجين، فيوضع فيه ثم يأكلونه هذه العبادة التي أخذها القاص الشهير نجيب الكيلاني عليه رحمة الله في قصته المشهورة دم لفطير صهيوني. والناس يظنون أن هذه خرافة، لكن واقع الأمر أنها تكررت في دمشق، تكررت مرتين. في الكتاب يذكر عن شاب صغير عمره 6 سنوات هري عبد النور، أخذ كذلك فذبح ووجدوا جثته ولكن عمي عليه. المهم، في التحقيقات حكموا على مجموعة من الناس بالإعدام، وتحقق أن فعلهم هذا هو الحقيقة الذي جرى في قضية شرب أو أكل الدم اليهودي مع الفطير في إحدى أعيادهم، إحدى الأعياد اليهودية يشترط هذا. المهم، حكم على بعضهم بالإعدام، وواحد من دار أبي العافية أسلم هروبا تحت مقايضات، أسلم وهرب من القتل ثم مات في السجن هذا الرجل أبي العافية، وخمسة من حكم عليهم بالإعدام أطلق سراحهم. وذلك لأن مبعوثين من اليهود الفرنسيين جاء إلى مصر وقابل محمد علي باشا، والظاهر كما يقول أستاذنا هنا الزرقا يقول أنه قد تمت رشوة كبيرة، ذهب كثير جدا، ولأنه كان عميل حقيقة، عميلا لا نقول عميل فقط، مساعدا نقول أشد من ذلك، كان تابعا لفرنسا، فظن أنه بإسقاط حكم الإعدام عن هؤلاء يتقرب لفرنسا أكثر، مع أن فرنسا فوجعت بقتل هذا الدكتور أو هذا الطبيب. الغريب هنا كذلك بأنه لما أصدر محمد علي باشا أصدر فرمان العفو، اعترض اليهود عليه، اعترضوا على كلمة العفو، اعتبروا أو اعتبر هذان الرجلان من اليهود الأثرياء، اعتبر أن كلمة العفو تعبر عن وجود جريمة مثبتة، وتم إسقاطها عفوا عنهم عن هؤلاء. فغير محمد علي الفرمان من جديد وأرسله لإبراهيم باشا، وبالتالي خرج هؤلاء من حكم القتل. نفس القضية، نفس الصورة تكررت مع هري عبد النور الفتى 6 سنوات مسيحي، وكذلك قتل وصفي دمه لهذه، وإن كان في وقت أقرب، يعني أقرب إلى الميلاد منه إلى تاريخنا المعاصر، هذه آخر 1840 هذه التي حقق فيها، وإنما دي قبلها في التاريخ، ولكن استطاع اليهود أن يدخلوا إلى التحقيق نفسه، التحقيق قبل أن يتم الحكم في إسقاط التهمة عن اليهود في هذا الباب. الملاحظ في هذه قصة حقيقية منتشرة في كتابات المؤرخين النصارى في الغرب. طبعا اليوم هذه القصص قضية أن اليهود بيذبحوا واحد وبيشربوا دمه أو بيستخدموا للفطير، اليوم هذه إحدى الأمور التي يستهزأ بها، وذكرها يدل عند البعض على عدم المصداقية وعدم القراءة التاريخية الصحيحة، إنما هي أكاذيب يعني معقول يهود بيسووها. حقيقة بلا شك أنني أعتقد بأن هذه عقيدة بعض اليهود لا كل اليهود، يعني ليست عقيدة كل يهودي، هي طريقة تفسير لنص، فبعضهم يعتقد ذلك يفعله. كما قول سعد وقالت اليهود عزيز بن الله، بعض اليهود يقولون ذلك، فهذه موجودة. قد يقول قال لا نسمع اليوم، يعني لا نسمع اليوم وجود يهود يذبحون أحدا ويشربون دمه ويخلطون بالفطير. بنوك الدم تقوم بهذه المهمة اليوم، بنوك الدم يستطيع أن يذهب واحد يشتغل يهودي بنك دم يسرق وحدة دم فيفعلها. من رأى القصة في كيفية القتل والذبح والتقطيع ثم قطعوه قطعة قطعة وحملوه من مكان لمكان ورموه في المجاري القديمة التي كانت في القديم في مصارف الصحية، المصارف الصحية، فيرى إجراما كبيرا جدا وعجبا من العجب في هذا التعامل. النقطة الأخرى التي لا نرى اهتماما كبيرا بهذا المسلم الذي قتل، إبراهيم عمار، إنما الحديث دائما عن الدكتور توما الفرنسي أو الكبوشي، إنما المسلم يعني كأنه غير موجود في هذا الباب. فهذه كما قلنا استهوت نجيب الكيلان لقصته. المقدمة، هذا الذي أريد أن أقوله كذلك، المقدمة التي صاغها الدكتور الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء عليه رحمة الله، مقدمة مهمة جدا وجميلة جدا وفيها فوائد كذلك مهمة جدا، مع أن المرء يتعجب بعناية الشيخ مصطفى بهذه الأمور، فإن من عاشره لا يرى له اهتماما شديدا، لكن لا شك أنه اهتم به جدا. والسبب أن هذا الكتاب الكنز المرصود، هو كما أن أصله من الكتابين اليهودي على حسب التلمود وتاريخ سوريا حتى سنة 1948، هذه كتب تكاد تفقد، بل يصرح المترجم يوسف نصر الله يصرح أنه بحث كثيرا ودفع مالا كثيرا من أجل الحصول على نسخة لهذين الكتابين ليقوم بالترجمة، ترجمها من الفرنسية إلى العربية. الدكتور مصطفى مزرقة يقول أنا سمعت بهذا الكتاب وقرأته وذكر مكان قراءته، قال ثم فقدته ولم أعد أجده، وبقي في ذهنه حتى أشار له عبد الله التل لما تكلم عن اليهودية. أنت تعرفون عبد الله التل كتب عن اليهود والأفعال اليهودية وإلى آخره، وأخذ بذلك الدكتوراه لما كان لاجئا في مصر. فوجده يشير إلى هذا المرجع وهو هذا الكتاب، فقال لما قابله في إحدى اللقاءات والمؤتمرات، فسأله عن هذا الكتاب فأخبره أنه عنده، يعني عنده نسخة قديمة وتكاد تتلف، فأخذ الكتاب وأرسله له بالبريد وأخذه وقام على طباعته، والكتاب موجود على النت، يعني يستطيع المرء أن يجده، ولكن لا شك أن طباعته قليلة وغير منتشرة، وأنا عندي الطبعة الأولى، لا أدري هل طبع طبعات أخرى أم لا. النقطة الثانية أن الشيخ مصطفى الزرقاء هنا رحمة الله يتحدث بطريقة جميلة جدا عن فترة تربيته وهو صغير. يقول ومصطفى الزرقاء عليه رحمة الله ليس شاميا، فيقول الشيخ مصطفى الزرقاء عليه رحمة الله، يقول وهو حلبي، أظنه حلبي الشيخ مصطفى الزرقاء إن شاء الله، يقول بأن أمهاتنا كنا يحذرننا أن نخرج في الليل ويحذرننا أن ندخل في حارة اليهود. وحين التحذير تقول لنا أمهاتنا أن اليهود يقتلونكم ويشربون دماءكم، فيقول هو يعني كنا نخاف نرتعب عندما نمر من جانب حارة اليهود، وأننا كنا نخاف أن نخرج من الليل مخافة القتل. قال فلما كبرت قليلا فصرت أستهزئ بتلك التربية، أستهزئ وأقول يعني هذه تربية يعني فيها ملء الحقد على أقلية موجودة وكذا على طريقة الناس. قال حتى اكتشفت أن لهذا أصلا، وهو هذا، وأن اليهود فعلوا كانوا يفعلون هذا في قضية استخدام قديما ذبح البعض من أجل استخلاصه للدم اليهودي. الدكتور هذا تقريبا المقدمة، وهي مقدمة مهمة جدا يعني تكشف لك الكتاب كشفا جيدا. قلت أنا وأؤكد أن الدكتور يوسف نصر الله هو من كبار مسيحيي مصر، يقول عنه الشيخ مصطفى الزرقاء. يثبت الكتاب أن كتاب في اليهود عن حزب التلمود أن قضية قتل بعض المسيحيين للفطير كانت اشتهرت في أوروبا بقصص مماثلة لما ذكر هذا الأمر. الدكتور حسن ضارة ينوه إلى بعض القضايا المهمة أن هذا الكتاب مهم، وهو يقرأه كمؤرخ ومتابع للشأن اليهودي كما في ترجمته وكتبه. يقول بأن الكتاب هذا اهتمام نصارى الغرب بهذا الأمر خلال منتصف القرن الثامن عشر التاسع عشر الميلادي، التاسع عشر الميلادي. والسبب يقول لأنه قد بدأ اليهود يتململون في إثبات قوميتهم وإثبات يعني أمرهم، بدأ لهم نشاط كبير في أوروبا يستطيع أن يراقبه كل من رصد الصهيونية وكيف تدفقت. يقول هنا معلومة طيبة منه، يقول أن اليهود كان شعار عودتهم، كان الشعار الذي رفعوه خلال هذه الفترة سنة 1840 1850 1830 يقول وشعار البيلو. ماذا يعني البيلو؟ البيلو هو بيلو اختصار جملة بيت يعقوب لام لنهاجر، بيت يعقوب لتأتوا ونهاجر، بيت يعقوب لتأتوا ونهاجر، يعني بدأت عقيدة الهجرة وتكوين دولة قومية لهم. نعم. ثم يذكر لنا، وهذا من فوائده كما قلت لكم وأكرر، بأن من فوائد هذا الكتاب هو ذكر بعض تائبي اليهود. بلا شك أن اليهود ليسوا كتلة صماء، هي كتلة بشرية، يعني ليست كتلة حجرية لا تتغير ولا تتبدل، لكن على الجملة هذه صناعة الإنسان في داخلهم. ولكن قد يوجد بعض من يسميه اليهود بالمرتد، هذه ظاهرة وجدت واليوم تنامت، اليوم كثيرا تنامت، ولها رجالها ولها يعني أساطيرها ومفكروها. يعني هذا نعوم تشومسكي اليهودي يعتبرونه مرتدا، والغريب أن اليهود الذين يرتدون عن العقيدة الصهيونية والديانة اليهودية بمفهومها العنصري يكتبون كتابات رائعة، لأنهم يتكلمون من داخل البيت، يتكلمون من داخل البيت اليهودي. فمن هذه الكتب التي ألفها يهود مرتدون عن اليهودية كتاب اسمه اللاسامية، يذكره هو الدكتور حسن ضابة. هذا الكتاب يقول مؤلف من جزئين لبرنار لازار، برنار لازار وهو اللي رجل كذلك يهودي فرنسي يذكر هذا الأمر فيه. المترجم حاول جاهدا في هذا الكتاب أن يقدم قيمة هذه الكتب ومحاولة اليهود الشديدة لمنع هذه الكتب وسرقتها من المكتبات والانتهاء منها. يتكلم عن مجموعة كتب أخرى يستطيع المتابع ملاحقتها والبحث فيها، لا ندري موجودة أو غير موجودة، وكتاب صراخ البريء وهذا اللي الظاهر أنه لبناني اسمه حبيب أفندي فارس، وكتاب فرنسا اليهودية لإدوار دريمون. يقول هذه كتب ربما انتهت ويبحث عنها فلا يجدها. يستغرب ما يقوله اليهود عن المسيح وعن المسيحيين، فيأتي بنصوص، أنا أتكلم عن المترجم، يأتي بنصوص كثيرة تدل على اعتقادهم في هذا من خلال كتاب، خاصة كتاب صراخ البريء لحبيب فارس. طيب، بس هذا الذي بالنسبة تستطيع أن تراجعه. يوجد ترجمة لأنه هذا يوسف نصر الله يوجد لأنه يعرف من داخل البيت، فيتحدث عن تاريخ وحياة توبة الكبوشي ومن هو وكيف نشأ وماذا تعلم وماذا كان يعمل في داخل دمشق إلى غير ذلك. لكن كما قلت الحديث عن أخينا إبراهيم عمار لا وجود له. البقية هو وقائع التحقيق بالنسبة لقتل توما الكبوشي وحادثة الخادم إبراهيم، كذلك يتحدث عنها حديثا. القصد من هذا يعني هذا كتاب هو جزء من التاريخ الذي يحاول أصحابه إخفاءه، من أجل يحاولون إخفاءه من أجل تمرير منهم اليهود. اليهود هذه يجب علينا أن نتعلم ذلك، ما يهمنا كذلك مما غير ما تقدم أننا يجب علينا أن نحكم على الناس من خلال عقائدهم. الحياة شاقة وفيها دم وفيها ذبح. على الذكر، أنا أتكلم اليوم الجمعة للسبت، والبارحة الجمعة حدثت حادثة في نيوزيلندا، دخل رجل أسترالي وقتل مصلين في مسجدين اثنين، العدد كثيرة جدا يعني تتجاوز 50 قتيل إلى الآن. الغريب جدا أن هذا الرجل، هذا القاتل، أصله يهودي وراح وذهب إلى دولة إسرائيل عدة مرات وتدرب هناك. هذا الإتقان الذي تجدونه في كما يقول الفيديو في إتقان هذا الرجل في القتل، إنه هذا واضح أنه متمرن، هذه لا يمكن أن تكون ابنة اللحظة، لا يمكن هذه الحادثة، بل لا بد أن يكون متمرنا. هذا تمرن في إسرائيل. وأنا في السجن في بريطانيا قابلت شبابا لا يتجاوز 21 سنة يخبرني أنه ذهب إلى إسرائيل وتدرب على الأسلحة في داخل معسكرات للجيش الإسرائيلي، وهذا معروف. المشكلة أن العالم بكل هذه التعقيدات وهذه المشقة وهذا الدم يأتي يعني الناس عند المسلمين ويقف عندهم، وكأن المسلم هو الوحيد الذي لا يجوز له أن يحمل السلاح ولا أن يقاتل. ولذلك ليس فقط على مستوى الفرد، عدم حمل السلاح ليس على مستوى الفرد فقط، وإنما الدول ممنوع أن يكون لها قوة تدافع عن نفسها. انظر إلى دولنا، انظر إلى الجيوش، الجيش المصري فاتح كيبوتسات لبيع الفراخ والدجاج، الفراخ والبيض والجبنة، والجيش يتحول إلى إلى إلى إلى عمال زراعة وإلى عمال رعيان، وأما بقية الجيوش فحالها معروف يعني متخمة. تعجب أنك ترى ضابط الجيش أما أن بطنه أمامه أكثر من نصف متر، ماذا ينفع؟ فالجيوش لا قيمة لها ولا أهمية لها. العالم يمشي قدما إلى القوة لأن هذه عقيدته، اليهود لا يعتقدون فقط في فلسطين، اليهود يعتقدون بأن أرض الميعاد من النيل الفرات، يعني مصر كلها، الجزيرة العربية كلها، إلى العراق وبلاد الشام، هذه كلها هي أرض اليهود. لكن فلسطين هي موطئ قدم لما يأتي بعدها. الغرب نفس الشيء، متعود الغرب أن يحل مشاكله عن طريق الغزو، الغرب سيغزونا قريبا، لن يترك هذه الخيارات تذهب من يده إذا وقع هناك ثمة اختلال في هذه المناطق من خلال أداء الحكومات الوظيفية التي عينت من قبلهم في سياسة هذه الشعوب وقتلها وذبح من فيها. اليوم كما يقول الأستاذ حسن بابا هنا الدكتور، يقول كان هناك يقتل واحد من أجل دمه، الآن يقتل الملايين ويقتل الآلاف تقتل بلاد ويفنى بلاد. فهذا يجب علينا أن نعرف عقائد القوم فينا وكيف هم يمارسون عقيدتهم وكيف يبنى الإبن والطفل والإنسان في في في في محضنه، في المدرسة، من أمه، من أبيه، من جده، ماذا يعلم، ما هي كتبهم التي يتداولونها. هناك كنتم تعرفون منذ سنين، هذا ليس من اليوم، من زمن قيام حركة الجيمان ومن قيام الخميني، قامت هناك مؤسسات راصدة لما يقوله الشيوخ في داخل المساجد، حتى إنك لتجن لو دخلت بعض المواقع لها، هذه هي اليهودية والتي صارت لها الأمريكية وغربية، هي رصد الإسلام ورصد دعاة الإسلام ومشايخ الإسلام، تجد أن رجلا عجيب كيف يحضرون خطبة لفلان وعلان، انظروا إلى مراقبتهم لما كان يقوله الشيخ شعراوي، إلى مراقبتهم لما كان يقوله الشيخ كشك، في وقت الناس في غفلة في قضية عملية الدراسة والرصد. فهم يدرسون المسلمين دراسة دقيقة جدا، ويعرفون العقائد ويقرؤون الآيات ويقرؤون الأحاديث ويقرؤون التاريخ، قراءة تعرفهم من هم أعداؤهم. ونحن اليوم لا يوجد هذا، بل يوجد المسخ من خلال دعوة هذه المؤسسات التي تقيمها بعض الدول الفاجرة الكافرة اللعينة، مسلمون بلا حدود، وإذا مؤمنون بلا مسلمون مؤمنون بلا حدود، قال إيمان خارج الأديان والأيديولوجيات، هكذا هي الكلمة التي تفسر مؤمنون بلا حدود، يعني خارج الأديان، دين بلا دين، إيمان بلا دين، وهذه موجهة للمسلمين، لا يستطيعون يوجهونها لليهود، لا يوجهونها ولا يوجهون النصارى، موجهة لنا من أجل إفقادنا إيماننا. وتقوم مؤسسات الإعلامية على سحق إسلامنا، الجهاد كيف يؤول، الكتب كيف، كتبنا ومراجعنا كيف يتكلمون عنها، رأيتم هذا الفاجر اللعين كيف يتكلم عن صحيح البخاري، في وقت العودة للتراث ولصياغة الإنسان كما صاغه القرآن، مهمة من مهمات، من أعظم المهمات التي يرثها الأولياء والدعاء عن الأنبياء، من أهم المهمات الآن في هذا الوقت هو أن نعيد صياغة الإنسان بحسب قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إسقاط الأئمة، لما تكلم هذا يوسف زيدان المجرم عن صلاح الدين، انظر إسقاط، هذه لا تظنونها مجرد زفرات ناس مجانين، هذه تصاغ بطرق ما، بطرق التأثير. إسقاط صحيح البخاري ومرجعيته، هذه فن شيطاني، هذا إسقاط الرموز العلمية، الكلام على رموزنا العلمية ورموزنا الجهادية من أجل أن الأمة تسقط في اليأس، ومن أجل أن لا يبقى عندها مرجعية في قضية تمثل الرجال، تمثل النصوص، هذه قضية مهمة. فلذلك من المهمات العظمى إعادة صياغة الإنسان بحسب تراثنا الديني، ليكون الإنسان عبدا لله عز وجل كما ينبغي، بعيدا عن هذه التأويلات الباطنية التي تقوم على سحق الإيمان في قلوب الناس وتحويل الإنسان إلى مجرد فارغ، إلى إنسان فارغ. انظروا إلى محاربة دور القرآن في بلاد المسلمين، رأيتم هذه في الحقيقة ما يخرج الإعلام، وأما في داخل الحقائق فمئات مثلها في كل بلد. هناك ملاحقة لدور القرآن، سمعتم القصة التي صارت في تونس؟ ملاحقة، مجرد جماعة تقوم بتحفيظ القرآن، هذا ممنوع. أما في بلادي، في بلاد الحرمين يحضر الفسق والفجر والمغنون، يحضروا من أجل سحق هذا الإيمان ونشر الرذيلة مع التلفاز مع النت مع إلى آخره. هذه هكذا هم يربون، هكذا يربى اليهودي، هكذا يربى السكناجي، هكذا يربى المسيحي المتدين، هكذا يربوا بتاريخهم. انظر، هذا إنسان عمره 28 سنة، هذا الذي عمل عملية نيوزيلندا 27 سنة. لما تقرأ العبارات التي كتبها سواء كان على الأسلحة التي استخدمها أو في النت، تجد تمثلا للتاريخ، تمثل لبلاط الشهداء، تمثل لحصار فيينا، تمثل يتمثل التاريخ. بالله عليكم احضر شاب أن من بلاد المسلمين ويدرس التاريخ في الجامعة، وقل له اذكر لي التاريخ الإسلامي مع أوروبا. أتحدى إذا كان بمقدار هذا الشاب المجرم الذي فعل الجريمة إياه، يعرف فرغ لا يعرف عنها شيئا. هم يثيرونها ويعلمونها في الجامعات، وهناك مؤسسات، هناك جامعات كثيرة جدا أصلا ترعاها الكنيسة، وهناك جامعات كثيرة يرعاها المتدينون، جامعات اسمها جامعة وفيها تلقى العلوم الدينية. أنا ذكرت البارحة إذا تذكرون في الدرس الفائت، إن شاء الله تكون ذاكرتي جيدة، نعم، لما تكلمت عن التاريخ اليهودي الكتاب تومسون، لما ذكرناه وقلنا أن تومسون طرد من الجامعة لأنه كتب هذا الكتاب، وهو قضية إعادة التاريخ اليهودي. عندما تكلم عن الأثريات في فلسطين، ماذا كان الرد لما طرد؟ اعترف رئيس الجامعة أنه طرد بسبب الداعم للجامعة، وأن الداعم للجامعة هي الكنيسة، فقال بأن بحثه هذا في هذا الكتاب بحثه يناقض الكتاب المقدس، يقصد التوراة، فطرد من الجامعة. قال هو رجل علامة وبحثه علميا ما عليه شيء، لكن الداعم للجامعة رفض، قال نحن لا نريد أبحاثا تنقض الكتاب المقدس. صور جامعة، هذا في أمريكا جامعات يربى فيها. نحن ننظر إلينا المسوخ الجامعية كيف تخرج. طالب الجامعة يخرج من الجامعة كما دخل، كما يقول، كما كان يقول دائما الشيخ ناصر، يعني تخرج لنا أجهل من أبي جهل، أجهل من أبي جهل. نحن لا نقرأ العقائد عند الآخرين، لا نقرأها، لا نعرفها، لا نعرف أن الحضارات تتكون على ضفاف الدين وعلى رؤية الدين. لولا الدين لم تنشأ. أحد الإخوة، هذا الكلام ربما البارحة، يقول أحد الإخوة لأن رؤية الغرب إلينا ليس فقط دينية وإنما مصلحية من خلال النفط. طب لماذا لا يحلون النفط على حساب أمريكا؟ يعني عندما تريد أوروبا النفط، لماذا لا تقاتل أمريكا؟ لماذا يقاتلون المسلمين؟ لأن هي الأصل هي رؤية دينية، ثم تنشأ بعد ذلك مع الرؤية الدينية المصالح. أما أول هو الحقد الصليبي والحقد اليهودي المتمكن من دينه. فهكذا يجب أن نعي هذه المسألة. هذا الكتاب اخترته هذا اليوم، وإن كان في الدين كان سيؤخر أمام كتب أخرى، لكن رأيت إلى أن أعرض هذا الكتاب في هذا الوقت الذي يعني يجاب فيه المسلمون حربا شعواء وقتل ودمار، يصدم أكثر الناس معرفة بالحقائق. أنا أريد لكل مسلم أن يسمع ماذا قاله المسلمون البوسنويون لما فوجئوا بما عمل بهم الصرب. ليتكم ترجعون إلى هذه الكلمات. ماذا يقول البوسنويون المسلمون عندما فوجئوا بهذا الحقد الصربي في قتلهم وذبحهم تعجبوا من أين تفجر كل هذا، وهم جيرانهم عاشوا معهم سنين يأكلون مع بعضهم البعض بل يتزوجون، لم يكن هناك مشكلة عند المسلمين في قضية الدين لأن الشيوعية مسختهم. فجأة وإذا الصرب يتحولون إلى كلاب مسعورة، إلى وحوش كاسرة يذبحون بطريقة مرعبة. هذه ليست قضية خاصة بهؤلاء الصرب، الذي يفتح له المجال سيفعل هذا، كلهم يعيشون هذا الحقد على هذا الدين. وما تخفي صدور الله يقول وما تخفي صدورهم أكبر. ثم تجد البعض يدعو إلى دين الأنسنة هذه الأيام، هذا الدين الكافر الذي يريد أن يمسخ هذه الأمة عن دينها الذي يميزها ويرفع شأنها بنص القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه العزة التي يراد أن تذهب من أجل مصالحة يهود، انظروا ماذا يتحدث الناس الآن عن ما يسمى بصفقة القرن وقبول اليهود كأمر واقع، وعلى الأمة أن تخضع لذلك رغم أنوفها. والشيخ اللي بيطلع كلمته في داخل المسجد والإنسان اللي بيتكلم في بيته سيسجن ويقتل، وتقوم بذلك مؤسسات أمنية يدفع لها المليارات ليس من قبلي، من قبل بلادها، ولكنها مأجورة لغيرهم. ومع ذلك هذا الدين عظيم وسيبقى رغم أنوفهم، وستبقى المساجد هي عنوان هذه الأمة، وتكبيرات ربنا سبحانه وتعالى فيها هو الذي سيبقى بإذن الله عز وجل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.